السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بدك أسألك مجموعة أسئلة ممكن؟ مجموعة غير ممكن، بس اختاري من المجموعة السؤال الأهم. سؤال واحد؟ فقط. إن شاء الله. في رجل تزوج بامرأة وهي الآن تقدمه بخير، وقد تركت بعضا من الذهب هو قد اشتراها لها. وعندما ماتت جرى الذهب مالي، وأنا راح أبيعه بدون ما أوزع عن الورثة يعني من أولاده. فهذا يعني صح أم خطأ يعني؟ إيش هو اللي يصح أو لا يصح؟ إيش هو؟ مادام ماتت. نعم؟ نعم؟ إيش؟ ماذا تعنين؟ هل هذا يصح أو لا يصح؟ إيش هو؟ يعني هل يصح له أخذ المجوهرات وبيعها وأخذ المال لنفعه؟ هل هذا يصح يعني؟ هذه المجوهرات أليست ملكا للمتوفاة؟ هو قد شرى لها أثناء حياتها. يا بنت الحلال، لما تقولي شرى لها، ماذا تعنين شرى لها؟ ألا تعنين أنه وهبها؟ نحن عندنا أنه أهداها. طيب، أهداها صار ملكا لها أم لا؟ نعم. طيب، فهي إرث ماتت وهذا مالها، يرثها ورثتها، ولا يجوز للرجل أن يستعيد هذا المال الذي كان قد وهبه لها. واضح الجواب؟ نعم نعم. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيرتكم. أهلا وسهلا. كيف أنتم؟ الله يبارك فيكم. كيف صحتكم؟ عساكم طيبين. الله يبارك فيكم ويخليكم. الله يحفظك.